نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد. سن بالواجب، فتبدأين إن شئتي القضاء أو النذر، يبدو لي أن كلاهما واجب، إن بدأت بالقضاء فالأمر واسع، وإن بدأت بالنذر باعتبار أنه واجب إذا كذلك أيضا، ثم بعد ذلك يعني يكون الصيام ست من شوال. ولا شك أن الصيام ست من شوال من أفضل القربات وأفضل العبادات، في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله، بمعنى لأن رمضان 30 هو أجر 30 سواء كنت 29 أو 30، وست شوال يصير 36، وإذا حسن بعشر أمثال يصير 360، ومن هذا كأنه فعلا كأنه صام الدهر كله، يعني صام العام كله. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص على ست شوال، يحرص على صيام ست من شوال، وصيامها أيضا سواء كان متتابعا أو كان مفرقا فالأمر في هذا واسع، يعني صوم متتابعة وإن كان الحديث أتبعه ست من شوال بمعنى، لكن لو صامها يعني متفرقة أو صامها اثنين وخميس من شوال وهكذا حتى ست أيام فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يعني يجوز لها أن تصوم النذر وست من شوال في يوم واحد؟ لا، الواجب نيته مستقلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع الكريم الأخ سليمان يقول: نسيت إخراج زكاة الفطر لرمضان ولم أخرجها إلا بعد الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. لا شك أن وقت إخراج زكاة الفطر هو يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الوقت الفاضل، والوقت بل حتى الوقت الواجب، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين كما يعني عليه الفتوى. وهناك ما يرى أنها في رمضان كله باعتبار أنها منسوبة إلى رمضان، يعني وهي زكاة الفطر، فإخراجها في رمضان كله، لكن بعد العيد لا، إلا يعني ولهذا قال: فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من سائر الصدقات. لكن إذا كان معذورا كما في حال السائل جزاه الله خير أنه نسي، إذا كان نسي أو وكل إنسان ونسي الوكيل أو كان جاهلا، فإنه يخرجها إن شاء الله، يخرجها بعد العيد أو بعد الصلاة في أي وقت، وتكون إن شاء الله زكاة مقبولة، يخرجها ما دام أنه تركها نسيانا أو جهلا أو وكل من يخرجها ثم أنه تمهل، يعني تماهل أو نسي أو ما أحسن، فإنه يخرجها وتكون زكاة فطر مقبولة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: والدي كبير في السن ومريض منذ سنتين، بعض الأحيان يدرك وبعض الأحيان يفقد الإدراك، في شهر رمضان المبارك الماضي لم يصم، وإذا سألناه قال أنا صائم وهو في حقيقة الأمر مفطر، هل يلزمه شيء؟ هل يلزمه إطعام بدل الصيام أو لا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا، هذا كما قلت، كان أبوكم يعني والدكم هذا يعني تقدم بالسن بأصبح يعني الذي فيه خرف وهو معنى أنه لا يدرك، فإن هذا تفى عنه التكليف وصار مرفوعا عنه، لا صلاة عليه ولا صيام ما دام أنه لا يعقل، لأنك في سؤالك تقول إنه يعني يدرك وبعض الأحيان يفقد الإدراك وهو لا يصوم ويسأل ولا صائم وهو مفطر، لا، ما دام أنه لا يدرك ولا يعي فإن هذا في حكم يعني من ارتفع عنه التكليف ومن رفع عن القلم كالصبي غير مميز وكالمجنون أيضا كذلك، فالذي يظهر أنه لا صيام عليه ولا صلاة ولا إطعام ولا كفارة ولا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: الذي رمز الاسم بالأحرف ميم دال، هل يجوز إكال جمعية خيرية موثوقة بإطعام 120 مسكينا كفارة جماع في نهار رمضان، مع العلم أنني سوف أعطيهم مقدار الزكاة من الأرز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع أن توكل يعني الثقة أن يخرج عنك كفارة، سواء أعطيته كما تقول في السؤال أنت الذي أعطيته الكمية وأعطيته المقدار وهذا جيد، أو أنه كلفته بأن يتولى إخراجها ويتولى أيضا المقدار ويفقه يعني يعرف الأحكام الشرعية، فلا مانع إن شاء الله، تبرأ ذمة بذلك إن شاء الله ما دام أن الجمعية خيرية موثوقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو عبد الله من جدة يقول: أنا مريض بعدة أمراض والحمد لله على كل حال، والطبيب أمرني بعدم الصيام. سؤالي، أنا عندي إفطار صائم لأكثر من 50 فقير، هل إفطار صائم يجزي عن الإطعام أو لابد من إطعام عن كل يوم مسكين؟ وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع، هي على عدد الأيام، إذا كنت على تتمكن الصيام وعليك كفارة فإنك تعطيها عن كل يوم مسكين، فثلاثين يوم مثلا 30 مسكين، أما تقول 50 أو إلى آخره لا، إنما هي ينبغي أن كل يوم مسكين، وكل يوم مد بمعنى كيلو إلى ربع تقريبا، كيلو إلى ربع عن كل مسكين، وتخرجها بنفسك أو توكل من يخرجها، وبهذا تبرأ الذمة. وبعض العلماء يعني يمنع أن تعطى طعاما، وإنما يقول تملك تمليك بمعنى تصنع لهم الطعام ليأكلوه، لكن لا يبدو هذا، لأن الله عز وجل سماه طعاما ولم يحدد يعني، ولهذا الأمر في هذا واسع. لكن على كل حال بالنسبة لرمضان عن كل يوم مسكين بالنسبة لي على عدد الأيام التي لزمك فيها الكفارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: عندي ولد كان لديه مرض نفسي وأفطر في شهر رمضان بسبب مرضه وتوفي بحديث السير، هل نقضي عنه الأيام التي أفطرها وهل عليه كفارة، علما أننا لا نعلم بالأيام التي أفطرها تحديدا؟ لا أدري ما هو نوع مرض نفسي، إذا كان مرض نفسي يعني جنون ويرفع التكليف فلا شيء عليه، لا يبدو يعني اضطراب عصبي إلى آخره، ولا يعي ما يأتي وما يذر، إذا كان لا يدرك ولا يعي فيترك رمضان فهذا يبدو أنه كان فعلا لا يعقل، فلا شيء عليه، لا صيام ولا يطعم. أما إذا كان لا يعني هو يعني اضطراب نفسي لكنه يعي ويفقه ويعرف الأحكام ويعرف الأيام ويعرف الأوقات ويعرف ودقيق ويحسن، لا، فهذا لعلكم تصومون عنه، لا معنى يصوم عنه وليه يصوم إذا شوف الأيام، لكن تقول لا تعلمون الأيام، إن شئتم أن تحتاطوا مثلا تجتهدوا فيغلب على ظنكم إن كان نصف الشهر كل الشهر بعض الشهر 10 أيام تجتهدون في تحري الأيام وتتوقعون أنه فعلا هي التي وقع فيها الخلل، هذا إذا كان كما قلت إذا كان عاقلا ويميز، أما إذا كان لا يعقل ولا يميز بين الأيام ولا وقات ولا الساعات ولا يعرف، فهذا حكمه حكم من ارتفع عنه التكليف ورفع عنه القلم من كمجهول وغيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: في الحديث الصحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، سؤالي هل المراد بهذا الفضل من حفظ القرآن الكريم أم من يقرأ القرآن نظر دائما ويختم قراءة بالمصحف، وهل لابد من الترتيل حتى يدخل في هذا الفضل؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خير، هذا سؤال جيد حقيقة ولطيف يعني، أولا لا شك طبعا فضل القرآن وقراءته والالتصاق به والحرص على إكثار تلاوته، لأنه يعني كلام الله عز وجل والله يخاطبنا به، وهذه من فضل الله على هذه الأمة أن خص بهذا الكتاب، هذا من فضل الله على هذه الأمة. ولا شك طبعا أن المقصود هي القراءة المرتلة الهادئة والتي يبين فيها القارئ الحروف ويطمئن فيها، والترتيل طبعا ترتيل تختلف درجاته، والله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا ويقول القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث بمعنى على مهل، فينبغي أن الإنسان يقرأ متدبرا ومتمهلا. لكن بعض العلماء يقول أن الذي يقال له اقرأ وارتقي أنه الذي يحفظ حفظ، وأكدوا على هذا وأنا يعني متوقف في هذا، لا أظنه خاص بالحفظة، لأن من حبب إليه قراءة القرآن ولو كان بالنظر، إذا كان يقرأ ويحب القرآن ويقطع به أيامه ولياليه وساعاته لا شك أن هذا حفظ عظيم يعني، ويقرأه بتدبر وبمحبة وبشوق وبتعلق بالله عز وجل، سواء كان في ذلك من يقرأ بالنظر أو يقرأ بالحفظ. ولكن مراجعتي للموضوع وجدت العلماء أنه يعني يؤكدون على الحفظ، أن الخير المذكور خاص بمن يحفظه عن طريق القلب لا بمن يقرأ مصحف، وأنا يعني أتعجب من هذا، أنا عندي فيه توقف، وإلا فيما رأيت المراجع قالوا أنه الحافظ، لكن لا، لأن حفظ القرآن معلوم أنه ليس واجبا ولا يمكن يخص هذا درجة الحفظة، إنما قد يكون لمن يقرأه فعلا يقرأه بقلب وبحضور قلب وبيعني تعلق بالله عز وجل وتعلق بالقرآن، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، ولكن ينبغي أن يقرأه كما قلنا، أن يقرأه بتمهل ويقرأه بترتيب ويقرأه لا يقرأه هدرمة، كما قال ابن عباس، وإنما يقرأه بتدبر وبتأمل، هذا هو الذي يرجى له هذا الفضل العظيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور. استعملت إناء فضة في غير أكل مشروب وفي غير لبس محلي، وهذا هو وجه من يعني رأى أنها تستعمل في غير الأكل والشرب، ولكن الأولى حقيقة إذا لم يكن هناك حاجة أن الأولى الابتعاد خروجا من الخلاف، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول عند الطواف أكثر من مرة، هل نصلي عند المقام بعدد المرات التي طافها الشخص، أو يقتصر على واحدة فقط ولا ينظر كم سبع أشواط أتى بها؟ وهل لو صلى ركعتي الطواف وتبين له أنه طاف ستة أشواط لا سبعة، هل يعيد ركعتي الطواف؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن لكل سبع ركعتان، بمعنى إذا طاف الإنسان أكثر من مرة يعني أسباع، تراد بالطواف هو الطواف الكامل يعني سبعة أشواط، أن يطوف سبعة أشواط، لأن لو طاف خمسة أو ستة لا يعتد بها، إنما يطوف سبعة، ولو طاف ثمانية أيضا لا يعتد بالثامن، إنما سبعة، لكن يطوف سبوعا آخر بمعنى 14 مثلا أو 21 له ذلك أن يصلها جميعا، أن يصلها جميعا، فيكون طاف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، لكن لكل سبعة أشواط ركعتان، لكل سبعة أشواط ركعتان، فكلما طاف المسلم بالبيت طوافا كاملا سبعة أشواط شرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام إذا أمكن، وإذا لا يمكن خلف المقام فأن يصلي في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد. والجزء الثاني من السؤال وهو أنه يقول لو صلى ركعتي الطواف وتبين له أنه طاف ستة أشواط لا سبعة، هل يعيد ركعتي الطواف؟ نعم، لأنه الطواف كان ناقصا، فيعيد الطواف سبعة أشواط ثم يعيد الركعتين، ومعلوم أن الركعتين ليست واجبة، ليست واجبتين، وإنما هما سنة، إن أتى بهما فهو حسن، وإن لم يأتي بهما فطوافه صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الكريم يقول حجت زوجتي في العام الماضي وكان حجها حج تمتع، وعندما أدت مناسك الحج كلها إلا طواف الوداع، وكان ذلك بسبب نزول الدورة الشهرية عليها، عند ذلك لم تطف طواف الوداع، قام والدي بأخذها إلى المسجد الحرام وأدخلها وشاهدت الكعبة المشرفة مشاهدة، ما هو الحكم في ذلك وما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. معلومة الحائض لا وداع عليها، الحائض لا وداع عليه ما دام أن أكملت نسكها وطافت طواف الإفاضة وأدت المناسك ولم يبقى إلا الوداع، فإن الوداع يسقط عن الحائض، فكما في خبر ابن عباس إلا أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي خبر عائشة أيضا قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك أو فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحبستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت البيت ثم حاضت، فقال فلتنفر إذن. إذن ليس على الحائض طواف وداع، وأيضا أن أباها أخذها إلى المسجد الحرام هذا خطأ، لأن وأدخلها أيضا خطأ، الحائض لا تدخل المسجد ولا تلبث فيه، لا الحائض ولا الجنوب، وأيضا لا يترتب على مشاهدة الحرم شيء وهي حائض، إنما طوب الوداع، ولكن هي رخص لها مرخص لها ما دام الحيض وخفف عنها أن توادع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الكريم يقول هل يمكن عمل أكثر من عمرة، بمعنى عمل عمرة ثم الانتظار فترة والإحرام مرة أخرى ثم القيام بعمرة أخرى، وكم الفترة التي يجب انتظارها بين العمرتين؟ لا حرج إن شاء الله من تكرار العمرة، وليس هناك مدة محددة بين عمرة والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإكثار من العمرة، وقال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، وأيضا تابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحج أو كما جاء في الخبر. وشيخنا ابن باز رحمه الله سئل عن هذا هل يجوز تكرار العمرة، فقال لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولهذا قال رحمه الله إذا اعتمر ثلاثة أو أربع مرات فلا حرج في ذلك، ثم قال فقد اعتمرت